نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتمنى ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة، ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة، وهو الذي يكفيها أن تعطى أجرة قدر عمالته. أي أمام قد يتعلم وما أمضاه من وقت في جمع الزكاة وحفظها وتسمتها، لأنه يعطى من أجل عمل، فوجب أن يكون بمقداره. ويدفع من الزكاة إلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، لأن هذا إلى المؤلف. ويدفع من الزكاة إلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، لأن هذا هو المقصود من دفع الزكاة إليه. ويدفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه، لأن المقصود وفاء دين من الكتابة البيعة. ويعطى الغالب ما يعطى لمن لا يقضي به دينه، لحديث قبيصة السابق، ولأن المقصود دفع حاجته، وهي إنما تنتفع بذلك. ويدفع إلى الغالب ما يحتاج إليه لبدله من متاع أو نقود أو سلاح أو غيرها، لأنهم متطوعون في الجهاد، وإعطاء من الزكاة وشراء آلات الحرب له يعينهم وضعهم ويناشطهم، ويحصل به الإعداد المأمور به في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يريدون به عدو الله وعدوكم. ويدفع إلى ابن السبيل ما يسيء إلى بلده، لأنه الذي تنتفع به حاجته، ولا يزاد واحد منهم على ذلك، لأن المقصود حصل به، فما زاد عليه فهو في غير محله. وخمسة منهم لا يأكلون إلا مع الحاجة، فمع عدم الحاجة لا يجوز لهم الزكاة إليهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوها إن دفعت إليهم، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والضارب نفسه والمسلمين، لأن هؤلاء الخمسة إنما أعطوا من أجل الحاجة، فمع عدم الحاجة لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأنهم حينئذ ليسوا ممن يستحقها. وأربعة يدخل الدفع إليهم عاملا، وهم العامل على الزكاة، لأنه يأكل من الزكاة مقابل عمله، والمؤلف قلبه، لأنه لم يعط من أجل الحاجة وإنما من أجل تأليفه، والغازي لأنه لا يأخذ الزكاة لنفسه وإنما لمصلحة المسلمين، والغالب لإصلاح ذات البيت لأنه لا يأخذ الزكاة لنفسه وإنما لإصلاح بين المسلمين. قال رحمه الله: باب من لا يدخل دفع الزكاة إليه. لا تحل الزكاة لغني، لحديث عن عبيد الله بن علي أن رجلين أمضاه أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني، إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا حديث صحيح. المؤلف رحمه الله تعالى بوب هنا باب من لا يأخذ دفع الزكاة إليه. تقدم عندنا أن الزكاة لا تجوز إلا لثمانية، وهذا حصل. مع ذلك مع الثمانية لا يجوز دفع الزكاة إليه، ولكن المؤلف أراد بهذا أن تنبيه على بعض المسائل والصور التي قد تشتبه على طائفة من الناس. في أشخاص لا تحل لهم الزكاة الإجماع، كالكافر ما عدا المؤلفة قلوبه. الكافر لا يعطى لفقره بالإجماع، ولا نزعم في هذا، وإنما يعطى لتأليف قلبه، هذه مسألة أخرى. والغني لا يعطى بالاتفاق، ولكن لو أعطي نسيانا ظنا منه تبعوا أهل الجشع من الأدرياء يأخذ الزكاة وهو من أدرياء العالم، فهذا الحديث لا تعلم وقبض تجزي عنه. أما إذا كنت عالما بذلك فلا يجوز ولا تجزي عنه. كذلك القوي الجلد الذي هو قادر على الحمل وقادر على التكسر، ولكنه يؤثر التسول على العمل وعلى الكلب، فهذا لا يعطى، وهذا بالاتفاق، ولأن هذا يعين على الكسل على كسله، ولا بطالة على بطالته. لأن هؤلاء يتسولون من أموال الخلق، فكان عليه التجر وأن يعمل وأن يبدأ، وإذا عجز عن ذلك تعطي من الزكاة. ولا بأس أيضا أن يكون الرجل قويا ويعمل ثم يتمم له النقص من الزكاة، كرجل موظف لا يكفي راتب لسداد أجرة البيت ولا لمعيشته، فهذا قد عمل وفعل الأسباب. الناقص من هذا يعطى، ماذا يحتاج سنويا لعشرة آلاف ريال زيادة على ما عنده، يعطى هذا القدر من المال تتميما للنقص الموجود عنده. كذلك الغارب يعني المدينة ليس ليصلح ذات البيت إنما هو لنفسه، يعطى على قدر حاجته، ما يعطى عطاء مطلقا، بمعنى هو غارب في عشرة آلاف ريال وانت الزكاة عنده في تعطيها فلانا فنوال لا يجب، إنما تعطيه ولا يقدر يقبل على قدر حاجته إلى هذا المال. نعم. عفى الله عنك. ولا تحل الزكاة لقوي مكتسب، الحديث السابق. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. نعم. بالنسبة للزكاة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق. واختلف في صدقة التطوع بعد الاتفاق، لأن لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الجمهور إلى أنها تحل، ذهب الجمهور إلى أنها تحل، وأن الحديث الوارد إنما هو في الزكاة لا في صدقة التطوع، لأن لا يزال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من أوقات المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر، فعلم انهم غير ممنوعين الا من الزكاه. وذهب ابو حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه الى ان الزكاه تحل لاهل البيت اذا منعوا من الخبز، لان هذا يكون من باب الحاجه، فحينئذ يعطون من الزكاه ويجوز لهم الاخذ. ولا يجوز دفعها ايضا الى اقوالهم، اي الافضل اي الافضل الذين اعتقهم بنو هاشم، يعني لقول صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض العمال على الزكاة ومنعهم من ذلك، فعلم ان مولى القوم من انفسهم، فمولى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الزكاة ولا تحل لهم الزكاة. وأما الصدقة فإنها جائزة، ودليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، على خلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخلن في المنع؟ لا. هل هن من آله؟ لا، في خلاف. نعم. عفى الله عنك. إلى لقاء الذين أعتقهم بنو هاشم عن ابي رافع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فالصدقه لا تحل لنا وان مولى القوم من انفسهم، ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سكت. وهذا في تفصيل، ان كان يدفع الزكاه للوالدين على وجه النفقه وهو قادر على نفقتهم فهذه لا تجوز بالاجماع، كذلك العكس بالاجماع. وأما إن كان يدفع زكاة لوالديه كقضاء دين، أو يدفع الوالد لولده قضاء دين، فهذا قد أجازه طائفة من العلماء، لأن لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه، فجازت حينئذ الزكاة للابن. أما النفقة فلا تجوز لأنه قادر على الإنفاق عليه، فرق بين الصورتين. كذلك يجوز للرجل يقضي دين امرأته، ولكن لا يجوز أن يعطي امرأته من الزكاة للنفقة، هذه حرام في الاتفاق. وفرق بين الصورتين، لأن النفقة واجبة عليه، أما قضاء الدين لا يجب على الزوج. فلو حينئذ يعطي زوجته من الزكاة لتقضي دينها. نعم. عفو الله عنك، ولا من الولد وإن سبل ولا من الزوجين، فلا يجوز أن يدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر. إذا كان على وجه النفقة، يلا ويقيد، إذا كان على وجه النفقة، أما قضاء الدين على التقصير السابق جائز ولا شيء يمنعه. لأن النفقة الزوج الزوجة على زوجها، لكن ليس على الزوج قضاء دين زوجته، فليس واجبا عليه. قضاء متبرعا فلا، أما واجب فلا واجب إلا ما وجب الله جل وعلا. أبوان ولا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تلزمه مؤونته، ودليل من عند بالزكاة إلى من ذكر في مسائل قطع سابقة عند الزوج أن نفقته تجب عليه، وفي دفع زكاته إليه إبناء له عن نفسه، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه. وقد استدل من منع المرأة من دفع زكاتها إلى زوجها بقوة الصلة بينهما فيشبه الأصل مع المرأة. وذهب أحمد العلم إلى أنه يجوز لزوجتي دفع زكاتها إلى زوجها لعدم الدليل الصحيح المانع من ذلك. لأن النفقة لا تجب عليه، بخلاف العكس تجب عليه، فلذلك منع الزكاة بالإجماع. أما العكس لا تجب، لا يجب على المرأة أن تنفق على الزوج، لأن الأصل الزوج ينفق على امرأته. فلذلك رخص طائفة من العلماء بأن تنفق المرأة، بأن تعطي المرأة زوجها من الزكاة، وإن كان في النهاية ستعود عليها لتغير الجهة، لقول صلى الله عليه وسلم هو لا صدقة ولا هدية، فلما تغيرت الجهة لا يضر ذلك. وكالمال الحرام، نحن نقول مثل الرجل تصدق به بنية التخلص، فهو بالنسبة له للآخر حرام، بالنسبة للآخر ليس حرام، لأن الجهة قد تغيرت. نعم. ولا تدفع زكاة إلى فقير، لأنه لا يملك مالا فمات بعينيه، انتقلت ملكيته إلى سيده، ونفقته تجب على سيده. ويجوز أن يدفع المسلم زكاته إلى العمال الذين يعملون لديه ولو كانوا تحت كفالته، غير أنه لا يجوز أن يعتبرها بمكافأتهم أو جوائزهم. وأيضا شرط آخر، لا يعتبرها من الجوائز، شرط آخر مثل هذا الشرط وآخر، ألا يكون في ذلك محاباة، ولو فعل هذا لم تجد الزكاة ولا تجوز. بمعنى يعطي الزكاة عماله حتى يجتهدوا في العمل ويكون بمنزلة الزيادات على الأموات لزيادة العمل، ويستغل وضعه ويعطيه من الزكاة حتى يزيد في العمل، وفي المستقبل لو ما عملوا زيادة ربما يقطع عنهم الزكاة، وهم يزيدون في العمل انتظارا للعطاء من عام آخر. إذا هو يستغل الزكاة لمصالحه الشخصية، وهذا حرام ولا يجوز. ولذلك اتفق العلماء على أنه إذا كان لك دين على رجل ولم تستطع قرضه لا يجوز أن تخصمه من الزكاة، لأن هذه عقد للمال. أما إذا كنت قادرا على قرضه وهو فقير وأنت تريد أن تعطيه لا ليعطيك المال إنما لنفعه، فهذا نعم محل خلاف بين العلماء. العلماء دائما يدفعون الثلاث المحاباة، وما يقتضي المحاباة أو جلب النفع للنفس فإنه يمنع. ومن ثم صارت هدايا العمال ذلول لما في ذلك من جلب النفع للنفس، فليحذر الإنسان يلعب بها الهوى، يعطي عماله من الزكاة ليستخدمه وليزيد في العمل وليكون بمنزلة العبد عند سيده. هذا ما فعل هذا نمنع من هذه الصورة، فلا يجب إعطاءه من الزكاة. نعم. عفى الله عنه، خير أنه لا يجوز أن يعتبر عن المكافاة أو جوائزهم التي تركت لإعطائهم إياها، كما لا يجوز أن يقصد بذلك تنشيطهم في عمله. فإذا لم يكن شيء من ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة إذا كان مستحقين لها لدخولهم في عموم آية الزكاة. لكن لو وجد من أفقر منهم لا يحل له أن يعطي عماله، لأنه واضح ما دام وجد أفقر منهم كيف يعطي عماله؟ إذا هنا فيه شبهة محاباة لاستقطاب نفعهم ولتنفيض على العمل لصالحه. إذا وجد من هو أحوج منهم يعطي من هو أحوج حتى يدفع الضرر. ولأن الرجل أيضا لم يدفع عنده الزكاة جزاك الله أن يأخذ زكاة الآخرين ويعطي عماله، لا بأس بذلك، بس بالشرطين السابقين. ويجب أيضا على الناس عندهم عمال معونة عمالك، لقوله صلى الله عليه وسلم في العبيد اخوانك وجعلهم تحت ايديكم فمن كان اخو تحت يده فليطعمه مما يطعم، بمعنى لا يكلف الانسان عمال ولا يشق عليه ويحاول ان ينفعهم على قدر الطاقه. وما تركوا بلادهم ولا اوطارهم ولا اهاليهم رغبه في كرسي بلدك، الامير الانتفاع فهو من هو من خلفه ينتظر لقمة العيش ينتفعون بها. فسأل هو يخفف عليه هنا لا يرفع البيض، بعض تبيع البيض يستغل العمال ويرفعها بالمبالغ فيمنعون من رفعها بالمبالغ، يبيعها بالسعر المعقول. وأيضا يعينهم ويبحث لهم عن أموال وعن صدقات لرفع الاقتصاد عند هذا الرجل ولمعونة أهله. نعم. وعلى العمال أيضا إذا كان ما يكفيهم هذا الأذياء ويعلمون أهلهم في فقر يأخذون زكاة المسلمين يبذلون عليه أهاليهم يأكلون فلا عن أهاليهم. نعم. عفى الله عنك ولا ترفع زكاة إلى كافر لغير كريم لحديث تؤخذ من أخيارهم وترد على فقرائهم متفق عليه. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم من الحديث. الصدقة على المسكين صدقة وعلى الرحم كتاب صدقة وصلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه رواه البخاري. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. لكن اختلف العلماء في هذا، هل هي الزكاة أم الصدقة؟ لو كانت قضية الزوج كانت مسألة ظاهرة كما تقدم إنما تعطي زوجها من الزكاة، لكن القوم هو ولدك والمرأة لا يحل لها أن تعطي ولدها من الزكاة، فهذا هو الذي جعل الطائفة من العلماء يقول المقصود به الصدقة. وقال طائفة من العلماء أن المقصود به الزكاة، ولكن هؤلاء يذكرون بلفظ زوجك يحق قد صدقت بعولدك لفظ وولدك، فعلى هذا لا يمكن ننسب القول إليه. هم يذكرون الحديث بالرواية الأولى. وعلى كل فالمرأة لا تعطي ولدها من الزكاة ما لم يكن على وجه سداد الدين، لأنه لا يجب عليها سداد ديون أبنائها. أما على وجه النفقة يجب على المرأة إذا كان الأب متخليا عن النفقة أو عاجلا عن النفقة أن تنفق على أولادها. نعم. عفى الله عنك ولا يقول لك الزكاة إلا بنية. فقالوا الزكاة بنية